عند التحلل منها، العمرة عند التحلل منها بقص الشعر، اي تحلل لمن؟ اي يعني بس ما تقص شعرتين وبس، لا خلوه يتكلم يا اخي، خلوه يتكلم. نعم، اذا اسمع بارك الله فيك، اذا قدرت ان تعمم رأسه كله بالقص فهذا خير، ما في شيء، بيحق لك. نعم، لكن لا تأخذ شعرتين وتقول حليته، ما تأخذ شعرتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر أو خصلة من رأسي وتقول خلاص حللتك، أي لا، لابد تعمم رأسه. إذا ما عندك قدرة خلوه يذهب إلى الحلاق. نقصد كلام واضح، يكون معك مكينة علشان تعمم رأس زميلك، لا بأس. ما هو مقتنع؟ نعم يا شيخ، مساك الله بالخير. ما تدري عن قصده، لا تتكلم عن المقاصد. الصلاة الجهرية، أنا لا أعلم نصا، يعني لا أعلم نصا ثابتا، لكن يعني من باب ال أيوة، أنا أظن دائما يعني، وأخشى كيف أقول مسموح وأنا لا أعلم نصا يبيحه. أنا ما نبصلي، لست أصلي، إنما أقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، وأنا في غير صلاة حكاية للاعتقاد. وأما إذا كنت في الصلاة فأتحرج من أن أقول قولا لم يرد به نص. فرق بين كوننا في الصلاة وبين كوننا في خارج الصلاة. أما في خارج الصلاة فإذا قلت بلى ونحن على ذلك من الشاهدين فهو كلام حق يثبت العقيدة، وجميعنا يشهد بأن الله أحكم الحاكمين. هل عند أحد مانع؟ أو ربما يقول فيه قولان، مثل من قيل له هل في الله شك؟ قال فيها قولان. استغفر الله العظيم وأتوبه. لا، هو صادق فيها قولان، يعني باعتبار الملحدين وباعتبار المؤمنين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن أول ما يقول فيها قولان تكون وقعها صعب. مرحبا أستاذ، الله يرضى عليك إن شاء الله. السلام. نعم، أنت ما أنت مقتنع يا أخي، ألقنك ولا تتلقن، ماذا أفعل؟ قلت لك يجوز لك، لكن عمم التقصير بس. اي ما يتحلل لهم باخذ خصله وبس بالمقص وخلاص، سوي اصوات اللي معهم مقص على المسعى، لا. قلت لك يجوز، احلف لك لا حول ولا قوه الا بالله. وهو محرم، يجوز له وهو محرم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي يقول ذكرته في درس سابق، لا حتى في الدرس هذا جواب على سؤال هل على الحلي زكاة، فأجبت بنعم. فما أريد معرفته هل على الحلي الملبوس زكاة. نعم، كما يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، أي نعم يفتي بذلك، وفتواهم مستندة على الحديث، يعني هم أسعد بالدليل من الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء يقولون إن الحلي لا زكاة فيه، وبعضهم يقول زكاته إعارته. أي نعم، لكن أهل الحديث أو عامة أهل الحديث وخاتمتهم الشيخ عبد العزيز بن باز يوجبون في الحلي الزكاة، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس. إذا عطس الشخص في الصلاة هل يحمد الله في الصلاة؟ هو في الصلاة يعني حينما يعطس، ما حكم أن يحمد الله في غير الصلاة؟ ما حكم؟ واجب؟ كيف واجب؟ أو مندوب؟ أو مستحب؟ هو صح مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ إذا عطس قال الحمد لله، أي نعم، قد لا يحمد الله، إنما إذا حمد الله وسمعه يشمته، إذا لم يحمد الله لا يشمته. النبي صلى الله عليه وسلم عطش عنده اثنان، أحدهما حمد الله فقال يرحمك الله، والآخر لم يحمد الله فلم يشمته، لم يقل يرحمك الله. قال يا رسول الله هذا عطس وشمته وهذا وأنا لم قال إن هذا عطس وحمد الله فشمته، وهذا لم يحمد الله فلم أشمته. ما قال للذي لم يحمد الله تركت واجبا عليك إثم. شوف لاحظ، أي نعم، إذن هو مندوب. إذا عطس في غير الصلاة فقوله الحمد لله مندوب، حينما يوجب على نفسه الصلاة كانت مفروضة فيشتغل بالصلاة، لا يترك المفروض أو الواجب لمندوب. أي نعم. هل إذا أذن المؤذن وهو يصلي يجيب المصلي أو يشتغل في صلاته؟ يشتغل في صلاته. أي نعم. كم الله المستعان. امرأة أتت من بلدها لتؤدي سنة العمرة فحاضت، وغدا بإذن الله موعد الإحرام وأداء العمرة، فماذا عليها أن تفعل؟ ملاحظة، اليوم هو أول يوم تكون حائضا فيه، أو تكون المرأة حائضا فيه، هو يعني أغضب سيبويه كثيرا ونعدله. الحاصل يعني ما بينت لنا يا أخي كم عادة المرأة وكم ستمكتون. على كل حال، إن استطاعت المرأة أن تأخذ حبوبا ترفع الحيض فلها ذلك، وإذا لا تحب أن تأخذ حبوب فتحرم وهي حائض وينعقد إحرامها وهي حائض، لكن تبقى في مكة حتى تطهر ثم تغتسل من الحيض وتطوف وتسعى وهي على إحرامها، ثم تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة وتحلل. أي نعم. أما إذا كان والله المدة قصيرة والحيض قد لا ينتهي، فمدام هي في سنة العمرة وليس في واجب العمرة فأولى لها أن لا تحرم. أي نعم. رجل يعمل في مجال التجارة إلكترونية بورصة، اشترى يا أخي الله يجزاك خير، صاحب السؤال يقرأ لي سؤاله. ها؟ أي طيب تفضل. أيوة نعم. أي تشتري عمل وتبيع عمل عن طريق الإنترنت، لكن لا تعرف أعيانها، قد تكون هذه مجهولة، العملة مجهولة مجهولة، تتبايعون عمل لا حقيقة لها، حتى يدا بيد كلها دجل. اللي عن طريق الانترنت ما يعطونك عملة يعني، ولا تعرف هل لديهم العملة ويكون يد بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، تعرف عين العملة تقبضها وتعطيه صرفها. أي نعم، يدا بيد، عندك صرفها بعينه ويعطيك صرفها بعينها يدا بيد. أي نعم. ومثلا بمثل إذا كانت متماثلة. العمرة من مسجد التنعيم مرة ثانية مع أني من الأردن وأحرمت من أبار علي، فما رأيكم في ذلك؟ من أبار علي الأولى، في الأولى العمرة، الخروج من مكة إلى التنعيم للإتيان بعمرة ثانية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما خرج، لو كان فيه خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة ثانية، اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة خاصة. فقط هي عائشة في حجة الوداع أحرمت بعمرة مفردة وما تمكنت من قضائها، ثم جاء وقت الحج وهي لم تطهر بعد، ولو أنه يباح لها أن تطوف وتسعى وهي حائض لرخص لها، لكن قال لها ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. ولما فعلت ذلك وأهلت بالحج وأفاضت من عرفات قال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة عن عمرتك وحجك، اكتفي بها. لكنها لم تطب نفسها إلا بأن تأتي بعمرة مفردة، كما أنها أتت بحج مفرد. على فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم ويعمرها منه، لأنه أدنى الحل، والمحرم بنسك لابد أن يجمع بين الحل والحرم في إحرامه، فهو أدنى الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم. الذي يحرم بالحج من مكة يذهب إلى عرفة وهي حل، فجمع بين الحل والحرم في إحرامه. الذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين بدقة ما ذكروا، هممهم متوافرة على أن ينقلوا لنا ملابسات القصة، ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم من التنعيم. ما الذي يمنعه؟ إلا لأنه اكتفى بالعمرة الأولى، وأن تكرار العمرة غير مشروع. لما لم ينقل لنا أنه أحرم من التنعيم علمنا أنه ترك ذلك اكتفاء بالعمرة الأولى، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول. فالخروج من مكة إلى التنعيم في وقت يصرف وقتا لو صرفه في الطواف أسباعا حول الكعبة أو في الصلاة في الحرم لكان أفضل له وأكثر حسنات. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يفوت هذا كم ساعة لو صرف هذه الساعات في أطوفة، أي نعم، لكان أفضل له وأكثر أجر. وعليكم السلام ورحمة الله. خلنا أقرأ من هذا بس، أقرب أقرب أقرب، نفس السؤال بس أنا يعني بدأ سمعي يثقل. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولو كان يعتمر عن أبيه اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم هم في حجة الوداع؟ كم هم؟ ما منهم أحد. يعني اللي يقول لبيك عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ هذا في الحج. قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. يعني ما ورد أحد قال أنا أعتمر عن أبي أو أعتمر في سفرة واحدة. أي نعم. لكن لو جاء من الميقات رجع إلى بيار، رجع إلى المدينة وأراد أن يعود، لا بأس أن يحرم بعمرة أخرى من أبيار علي، عنه أو عن غيره. أي نعم، لأن هذه سفرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم لبس القلم المطلي بماء الذهب الأبيض؟ أنا يعني استغرب أنه في ذهب أبيض، ذهب أبيض، أي يعني ربما على حال الذهب الأبيض هو رخص في حلية السيف، قبيعة السيف وحلية المنطقة، أن يكون في شيء من الذهب لكن لا يكثر للزينة، فلعله يقاس على قبيعة السيف أي نعم والمنطقة اللي هو الحزام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول مالا أقربته لرجل لمدة محددة فلم يرجعه خلال هذه المدة، هل تجب علي فيه زكاة ما دام عنده؟ بدأ أصبح مماطل، فلا تجب عليك الزكاة إلا إذا أعطاك إياه تدفع مرة واحدة. المماطل والمفلس إذا كان لك عنده شيء إذا أعطاك عقل الله عليك مالك، ولو بعد سنوات تدفع الزكاة مرة واحدة. إذا رأيت فجوة في الصف لا تتسع ليصلي بها إلا بدفع من بجواري، فهل أدفع من بجواري لأسد الفجوة بالصف؟ لا، بس ما تدفع قوة، تقول له يعني افسح حتى تسد الفجوة صحيح بدون أذية، أما أن تدفعه أي فلا ينبغي. أو تحاول أن تسد الفجوة، أي نعم، بالإرشاد اللطيف بقدر ما تستطيع، بين السنة ولا تقاتل عليها. هل يجوز شراء أو بيع لعبة للأطفال مجسدة كالحيوان مثلا، كحيوان أو إنسان في مادة البلاستيك؟ والله ما ينبغي يا أخي، ما ينبغي يعني أن تصنع لعب الأطفال بهذه الصور المجسدة، حتى أنهم يعني يبالغون في تصويرها وفي يعني حركاتها، بحيث أنها يعني تبهر من يراها، فلا ينبغي. ما حكم العمل في الضرائب؟ الضرائب هذا معناها عريض وكبير جدا، فإذا الدولة التي يعني أنت فيها كان العقد بين رئيسها أو حاكمها وبين رعيته على أساس جلب المنفعة الدنيوية ودفع المضرة في الدنيا فقط، ثم هو رأى أو رأت الدولة أن تفرض ضرائب لمصلحة الدولة، فلا ينبغي أن يتخلف عنها، لأنه سيطالب الدولة بحقوقه، فكيف لا يعطيها يعني ما ترى أنه من حقها لمجتمعه؟ هذا بحسب العقد بينهم. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم. يقول ما معنى قوله تعالى ثم لا تسألن عن النعيم؟ هو كاتب بغى يكتب تسألن، يعني هو ما يضبط اللفظ. أول اضبط اللفظ، افتح المصحف واقرأ سورة الهاكم التكاثر واضبط اللفظ، ثم اسأل عن معناه. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، صحح اللفظ، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تقول ثم لا تسأل، ثم لا تسلوا عن النعيم. على كل حال مقصوده الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وهذا له سبب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد أبا بكر قد خرج، وسأله ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله. وأيضا أظن عمر ومعهم كلهم أخرجهم الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخرجني الذي أخرجكم. فذهبوا إلى أحد الأنصار فلم يجدوه، وجدوا زوجته وأدخلتهم لإكرامهم، وأخبرتهم أنه ذهب يستعذب لهم الماء، لا يحضرني ذكره. أي نعم، أو أحد الأنصار. أي نعم. فلما جاء بالماء الذي استعذبه قال ليس اليوم أحد أكرم مني أضيافا، فرح بهم، فأخذ المدية بخفية يعني السكين، فطن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إياك والحلوب، لا تذبح لنا حلوب لأن خسارة، إياك والحلوب. فذبح لهم يعني للحم، وأطعمهم، وجاءهم بعذق من النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء بارد وظل بارد ورطب بارد، والله لا تسألن يومئذ عن النعيم، عن هذا النعيم. فنحن سنسأل يوم القيامة عما أنعم الله به علينا، هل أدينا شكره أم قصرنا في ذلك؟ أي نعم. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. تفضل. عليكم السلام. هذا واحد على على على الماشي لو سمحت، يقول مثقال كم يساوي جرام؟ والله ما أعرف، لعلك تذهب إلى الذين يشتغلون في الذهب سيخبرونك، أنا عندي يقين، بس ما يخبرونك إلا إذا أعطيتهم ذهب. إيه نعم، لكنهم يعرفون، قل هذا الذهب بكم عليه من الزكاة، سيخبرونك كم جرام وكم عليك من الله. إيه نعم نعم يا أخي بارك الله فيك. إيه ما تعتمر، ما تخرج من مكة، ليس مشروعا أن تخرج من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة ثانية. إذا ذهبت إلى قرن المنازل وكلفت نفسك ورجعت، أي نعم، فتحرم من ترجع على مكة، ترجع. أي نعم جائز، إذا هو حي ولا ميت، متوفى، أي نعم، هذا من البر. أي نعم إذا كان يصلي، هو يصلي، أي الحمد لله. نفس السؤال بس زوجتي، أي نفس الجواب، تحرم من الميقات المكاني إذا أردت، وإذا ما أردت يعني ليس عليك واجب، فلماذا تتكلف هذا التكلف؟ إحنا المخيط، ها؟ صحيح، المسعى الجديد ما يزال بين الصفا والمروة، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت ويتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بهما يعني بالصفا والمروة، ما دام السعي واقع بين الصفا والمروة، جميع جبل الصفا هو الصفا، وقد شهد شهود زكتهم المحكمة أن الصفا كان ممتدا وأزيل بعضه، ولو أزيل بعضه لا يرفع حكمه، لا يرفع حكمه. فالسعي واقع، بل قالوا الباقي 40، يعني حوالي 40 ذراع أو 40 متر من الصفا، التوسعة الجديدة لم تستوعب يعني ما بين الصفا والمروة كله. وشيوخ كبار مثل الشيخ ابن جبرين قال أنا حججت يعني في زمن مضى وكان الصفا ممتد. أي نعم، أي ما في باس، يسأل عن السبتة يشد بها إزاره ولو كان فيها مخيط، أي ما في باس، يجوز يجوز نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، السلام عليه في كل وقت، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، حتى وإن كنت في الأندلس، أنت من أهل الشام، إيه تسلم عليه وأنت في الشام، أنت لا، قل زيارة القبر بقدر الإمكان، نعم هذا الذي يمتاز بها من يزور القبر من غير شد رحل، يمتاز بشيء اسمه أنه زار، حقق من الزيارة للقبر ما أمكنه، مع أنه لا يمكن الآن زيارة القبر لأنه يعني محاط بجدران ولا يمكن أن يفتح لك، لكن أنت تحقق منه في الواجهة بمقدار ما تستطيع بقدر نيتك تثاب على الزيارة. أما السلام فالقريب والبعيد سواء، يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ثم قال أيضا فإن تسليمكم يبلغني. ما ينبغي، كره الإمام مالك أن يقول الرجل كلما دخل المسجد زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الزيارة للآفاق التي أثرت عن ابن عمر فقط، إذا جاء من سفر يأتي ويسلم على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يقول السلام عليك يا أبتي، ثم يمضي. نعم يعني يكفي مرة واحدة الآفاق، يكفي مرة واحدة، إذا كرر قد اتخذه عيدا، ارتكب النهي، لا تجعلوا قبري عيدا. نعم بألف صلاة، إذا اتصلت الصفوف فهو كذلك، يصير كسلان ويخلي فجوات. ها؟ لا، إذا كان كسولا يا أخي، قلت لك كلاما أنت تفهمه، إذا اتصلت الصفوف فحكمه حكم المسجد، أما إذا بقي فجوات وصلت كسول وتكبر ولو أنت بعيد، طبعا تركت فجوات، تركت شيء من الأجر. اسمح لي بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، إذا اتصلت الصفوف فكبر من حيث انتهى بك الصف، لكن إذا كان أمامك ساعة إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم طواف الوداع؟ العمرة ما له وداع يا أخي، لعلك تسأل عن أيه وأنت ريحك الله، ما للعمرة وداع. اللهم صل وسلم.